لهم فيها ما يشاءون خالدين. طب ما هي دي هناك خلد، جنة الخلد. قال لك ده الخلد لي لها، إنما خالدين لهم، يبقى لا هي تزول ولا هم يزولون، يبقى فيه اثنين. ولذلك الناس السطحيين يقول لك ده تكرار، تقول له لا مش تكرار، الخلد الأول لمين؟ للجنة، والخلد الثاني لمين؟ للي في الجنة. لأن احنا قلنا النعيم يهدد الإنسان في ايه؟ يا أنا يسيبه يا هو يسيبه. فقال لك هي مش هتسيبك ولا أنت هتسيبه، يبقى فيه خلود لك وخلود ايه؟ لا. لهم فيها ما يشاءون، كأن امتياز الجنة إن الذي دخلها ما يشاء. هنا بقى بحث يعني شوية، عايز تنبه شوية. لهم فيها ما يشاءون، كأنه بيقول إن أنت لما تبقى في الجنة اللي أنت عايزه تجيبه. طب ده لهم فيها ما يشاءون، تبقى عايز مشيئة عندك علم بيها، ما هتشاء إيه؟ فيها ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب إيه؟ البشر. فإن كنا بعقليتنا إحنا معرفتنا بالنعيم محدودة، وهناك مسائل أكثر منه. طب أنا هشاء إيه؟ وهنا لا أشاء إلا ما أعرف. لهم فيها ما يشاءون، إذن الدنيا لا يتحقق فيها هذا الوعد، مش كل حاجة تعوزها تجيلك. حتى الأنبياء، سيدنا نوح مش قال له نبني من أهلي وشاء كذا، إنما أقولوش ما يشاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حب إن عمه يؤمن، برضه مالوش ما يشاء، لأنه في الدنيا. لأن لهم يقول لك حين يحجب الله عنك ما تشاء أعلم أنه ادخر لك ما يشاء. وانت تفهم أنها دي ايه؟ حرمان. يقول لا أنا مش حرمان، ده في عطاء ثالث، بس انت بتطلب على قد ايه معرفتك. وربنا عامل عليك كنترول، يقول لك انت طالب دي، ده انت اهبل، انت مش حد ايه اللي بي. يعني همنعك دي عشان انا متخل لك ايه؟ انا متخل لك حاجة احسن منك. وهناك يقول لك ايه؟ المشيئة مش هتكون بنفسيات وملكات إشاءات الدنيا، ده هتتبدل النفوس وتبقى نفوس ايه؟ نفوس صفائية خالص، ما تشتهيش الا الخير الايه؟ طب ما هنا فيها ناس بتشتهي السوق، يشتهي انه يعمل كذا ويشتهي انه يعمل كذا ويشتهي انه يعمل كذا. ليه؟ لان الملكات هنا محكومة بحكم الجبر في اشياء والاختيار في اشياء. الجبر في الاشياء اللي هم ما يقدروش يزعزعوا عليها، هتموت يوم كذا، هتمرض، تقل، دي مالكش فيها حاجه. انما فيها حاجات اختياريه تشتهي سوءا، مش كده ولا؟ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. احنا قلنا الوعد انك انت تعد بخير قبل زمن وعشان يستعدوا. هنا بقى العلماء يقعدوا، هي وعد ولا حق؟ هو في حد له حق عند ربنا؟ يقول لك ده وعد، هناك يقول جزاء، مرة يقول جزاء ومرة يقول ايه؟ وعد. تقوم تقول له حينما شرع الوعد صار جزاء، يعني لما شرعه خلاص، لانه مش هيرجع في كلامه. كان على ربك وعدا مسؤولا. طيب ومن السائل؟ الله علمنا ان نسأله، مش قلنا من دعائنا اللي علمونا في القرآن ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك؟ يبقى انت سألتها ولا ما سألتهاش؟ والملائكة نفسهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يبقى مسؤول من أصحاب الشأن أو مسؤول من مين؟ من الملائكة اللي بيستغفروا إيه؟ كان على ربك وعدا مسؤولا.